تفسير الكفر بكفر النعمة، لأن المعروف في لغة العرب أن كفران النعمة إنما يكون بالجحد، بالجحد لنعمة الله وآلائه. الذي يقال إنه كافر كفر النعمة هو الجاحد، والجاحد لأنعام الله وآلائه، هذا هو الذي يقال إنه كافر كفر النعمة. هل يقال إن من طعن في النسب جاحد لأنعام الله وآلائه؟ والجاحد لنعم الله وآلائه هو الذي يخبر عن نفسه بالعدم وقد وهب الله له الثروة، أو بالسقم وقد من الله عليه بالسلام، هذا يجهد نعمة الله. الشخص الغني الذي أعطاه الله مالا وثروة تجده يجحد نعمة الله ويخرج إلى الناس في ثياب مرقعة مخرقة ويظهر للناس أنه فقير وقد يتسول الناس، هذا جاحد منكر نعمة الله. إن الله يحب إذا أنعم على عبد النعمة أن يرى أثر نعمته عليه. وكذلك من الله عليه بالسلامة والعافية يجعل نفسه مريض يربط مثلا يده ويقول أنها فيها كسر وكذا، ويأتي بعصا يتوكى عليه، وبعضهم يأتي ولا يصلي والعياذ بالله، يجلس أمام المصلين ويكشف بطنه ويكون دهن بطنه بشيء ينتفخ البطن ويظهر للناس أنه ويئن أنين، وهذا حاصل وقع معظم حتى يستدر عطف الناس يقول هذا مسكين مريض، وما في خلاف ما في خلاف، لكن اصطنع هذا، هزم يده وتوكى بالعصا ودهن بطنه صار منتفخ، وإذا خرج الجماعة وانتهى المسجد قام سليما ومشى والعياذ بالله، هذا جاحد، جاحد لنعمة السلامة والعافية، هذا الجاحد. وكذلك ما يكون من كتمان المحاسن، كل إنسان يكتم المحاسن وينشر المصائب، هذا الجاحد، هذا الذي تسميه العرب كفرانا إذا كان ذلك فيما بينهم وبين الله. وكذلك إذا كان من بعضهم البعض، إذا تناكروا اصطناع المعروف عندهم وتجاحدوه، فإذا جحد الإنسان مثلا معروف المعروف الذي عليه لجاره أو لأخيه يقال إنه كفر النعمة. ويمكنك على ذلك أن يدلك على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للنساء: تصدقنا يا معشر النساء فإن كنا أكثر أهل النار، فقامت امرأة فقتلت ما لنا أكثر النار، ما لنا أكثر النار، قال إن كنا تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، يعني العشير الزوج، يعني تجحد النعمة. وذلك أن المرأة التي تجحد معروف الزوج تجده يحسن إليها طول الدهر، فإذا وجدت شيئا بعض الشيء قالت: ما رأيت منك خيرا قط، هذا جحدت النعمة. فالمؤلف يقول هذا دليل على الجحود، والحديث ثابت في الصحيحين. فتفسير هذه النصوص بكفر النعمة يقول ما الباطل لغة وشرعا. أما اللغة إنه لا يفسر كفر النعمة إلا بالجحود، بجحود النعمة، وكذلك الناس فيما بينهم، ويدل على وكذلك الحديث يدل على ذلك في قوله تكفرن العشير، فدل على أن تفسير هذه النصوص بكفر النعمة باطل من جهة اللغة وباطل من جهة الشرع شرعا ولغة. نعم. وأما القول الثاني، القول الثاني تأويل النصوص بأنها محمولة على التغليظ والترهيب. نعم. المحمول على التغليظ، فمن أفظع ما تؤول على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن جعلوا الخبر عن الله وعن دينه وعيدا لا حقيقة له، وهذا يؤول إلى إبطال العقاب، لأنه إن أمكن ذلك في واحد منها كان ممكنا في العقوبات كلها. يقول تأويل هذه الطائفة بين على التغليظ والترهيب هذا أمر فظيع، لأنه يتأول نصوص النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه التي فيها الوعيد الشديد والتنفير من هذا العمل، يجعله هذا وعيدا لا حقيقة له، ويؤدي وبالتالي يؤدي إلى إبطال العقاب وأنه لا عقاب عليه. وإذا أمكن هذا في واحد من النصوص كان ممكن في جميع النصوص التي فيها الوعيد، فبطل هذا التأويل. نعم. وأما الثالث، الثالث اللي يتأول الكفر بأنه كفر ردة، نعم، كفر أكبر وخرج من الملة. نعم. الذي بلغ كفر الردة نفسها فهو شر من الذي قبله، لأنه مذهب الخوارج الذين مرقوا من الدين بالتأويل، فكفروا الناس بصغار الذنوب وكبارها، وقد علمت ما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المروق وما أذن فيهم من سفك دمائهم، ف

والمؤلف رحمه الله هنا قوله إنها ليس من شرائعنا ولا من أخلاقنا ولا مطيعين لنا، هذا يقوله النووي رحمه الله أحيانا يتأول النصوص في شرح صحيح الإمام مسلم. وأئمة الدعوة وغيرهم من أهل العلم بيّنوا أن هذا ليس بجيد وليس بسليم، لأن هذا تأويل يعتبر تأويل، ليس من المطيعين لنا ولا من المقتدين بنا ولا من المحافظين على شرائعنا. والأصل أن يقال إن هذه الأحاديث وهذه النصوص تفيد الوعيد والزجر وأنها من الكبائر، ولا يقال إنه ليس من محافظنا ولا من المطيعين، لأنها تأويل وتبقى على حالها ولا تفسر، تبقى هذه النصوص على حالها حتى تفيد الوعيد والزجر عن هذه الكبائر. لأنك إذا قلت ليس من المطيعين لا سحاس الأمر، ليس من المحافظين على شرائعنا سحاس الأمر، لا تفسرها بهذا التفسير، لأنك إذا فسرت بهذا التفسير فسهل العصر، ليس منا من ضرب القضية ليس من المطيعين لنا، هذا أمر صحيح، لكن ليس منا تقول هذا وعيد شديد يدل على أن هذا الأمر من الكبائر، هذا المعصية من الكبائر، تفيد الوعيد والزجر. وما وتتلف الناس فيما بكفر كفر أصغر لا يصدق بالله، الحلف بغير الله من حلف بغير الله فقد أشرك شركا أصغر، إلا إذا كان شركا في العبادة وناقضا من نواقض الإسلام فإنه يكون كفر أكبر ويكون كفر أصغر. هذا الأصوب والأحسن أن يقال في تأويل هذه النصوص أنها تفيد الوعد والزجر وأنها من الكبائر، وما سمي منها شركا وكفرا فهو كفر أصغر أو شرك أصغر لا يخرج من الملة ما لم يكن شركا في العبادة أو ناقضا من نواقض الإسلام. نعم.